لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات والأعمال، وجعلنا وإياكم ممن عتقوا من النار ومن المقبولين، اللهم أمين. طمنونا عنكم، كيف حالكم؟ إلى أين وصلتم؟ خرجتم من أعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية عرفها البشر، تخرج التقاه والذين بأيديهم بفضل الله تبارك وتعالى أن يحققوا الإصلاح والتغيير في أمثل صوره. فهل انطلقتم أم ما زلتم أم عدتم إلى ما كنتم عليه؟ أريد أن نطمئن. الطبيعي ومن المفروض أن نكون وصلنا إلى القمة، وبالتالي انطلقنا يعني مستشعرين أثر الطاعات التي كنا نؤديها من الصيام والقيام والسحور والتهجد من قبله وقراءة القرآن والحرص على السنة والدعاء والذكر والتضرع والبذل والنفقة. هذه الطاعات مجتمعة طبعا، منها المفروض ومنها المسنون. من أعظم آثارها أنها تطوع المؤمن لربه، فيكون سامع ومطيع، مستسلم وخاضع ومنقاد، مؤديا لدوره على أكمل وجه. فانظر في نفسك يا أخي الحبيب وتأمل، أين أنت؟ هل ثم التغير، تقدم، رقي، حدث، أم العكس؟ أدعو الله تبارك وتعالى أن تكونوا ممن ارتقب برمضان ومع رمضان، اللهم أمين. اللهم تقبل منا رمضان جميعا يا رب العالمين. يعني قبل أن نشرع في درسنا الليلة في منهج القاصدين كما تعودنا، يعني هذا الحادث الذي ألمنا جميعا، الاعتداء على أبنائنا من الضباط ومن الجنود في سيناء بهذه الصورة الوحشية التي لا يخفى على قارئ جيد ومتابع جيد وطالب علم مميز أن لها دوافع لا تخلو. إما أن يكون من فعل ذلك جاهل، وجهل جهل مركب، وإما أن يكون حاقد حاسد يريد أن ينتقم، يريد أن يحدث الفوضى والانهيار، وإما مأجور عميل يعني ينفذ مخططات لأعداء هذا البلد، بل لأعداء الأمة، لأن هذا البلد حصن حصين لهذه الأمة كما تعلمون. يعني وإن اختلفنا في بعض الأمور، لكن هذه حقيقة لابد أن تكون واضحة. ومن أجل ذلك يعني نحن لا نقول نسجو وندين ونستنكر وفقط، نقول هذا إرهاب وهذا تطرف، لكن ليس إسلامي. فالإسلام بريء من مثل هذه التصرفات وهذه الاعتداءات التي لا يقرها بحال من الأحوال. وإن شئتم لو قلنا مثلا من فعل ذلك من منطلقات يعني الجهل والرؤوس الجهال الذين يدفعونهم بعواطف وبحماسات فارغة لا تعرف طريقا للتأصيل ولا للتنظير ولا لمعرفة الأحكام الشرعية، لم نخطئ. فبالله عليكم قولوا لي، لو كان هؤلاء فعلا ينتسبون للإسلام، أما سمعوا حديث الإسلام عن حرمة الدماء المعصومة؟ أما قرأوا عن كلام الإسلام قرآن وسنة عن حرمة الدماء المعصومة على الجملة أيا كانت، لذمي، لمعاهد، لمستأمن، لسفير، لسائح، فضلا أن تكون دماء لمسلم يقوم بحراسة مثلا مرفق كهذا المرفق الذي قتل فيه هؤلاء الأبناء الذين ندعو الله عز وجل أن يتغمدهم في الشهداء وأن ينزل على أهليهم الصبر والسلوان والرضا بقضاء الله وقدره. فنقول لهؤلاء أما سمعوا مثلا القرآن ويتكلم عن بني إسرائيل والجرأة على الدماء التي كانت، كما في قوله تعالى وكذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، يعني جرم عظيم جدا جدا. أي نفس؟ القرآن هنا لم يبين أي نفس يحرم الاعتداء عليه. وحينما أثنى تبارك تعالى على المؤمنين قال إيش؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إيه الحق؟ هو الحكم الشرعي واللي في ضوابط شرعية لتنفيذه، الحاكم أو من ينوب عن الحاكم حتى لا تكون الفوضى والهمجية والاندفاع والاستهتار بالدماء. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الدماء على الجملة بدون تفصيل، هنا سنفصل لنبين أن هؤلاء جهال حقيقة، جهل مركب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يعني في عافية وسلامة، ما لم يصب دما حراما. أول ما يقرب على دم محرم عليه هو مش في فسحة من دينه، ده في ورطة. ابن عمر يقول رضي الله عنه من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أدخل نفسه فيها سفك الدم المحرم بغير حق. ورطة بجد يا جماعة، والله نحن يعني والله من باب الإنصاف والوفاء ندعو لمشايخنا الذين علمونا هذا المنهج السلفي النقي الصافي الذي يوقر الدماء وفصل وبين حرمة الدماء المعصومة. أما لو كان الدم لغير مسلم تحديدا أيضا لا يجوز إلا بالحق. ولذلك الحديث من قتل معاهدا، واحد كتابي والحاكم أو أي مسلم أو مستأمن أو أجير من أي مسلم لو كان أقل مسلم فينا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة، ريحتها توجد من من من من مدة 40 سنة تتشم، ده محروم منها. إنه قتل واحد معاهد يهودي نصراني، المهم إن هو معاهد أعطي الأمان. تخيل أمر في منتهى الخطورة والله. طيب لو قتل نفس مسلمة، أولادنا الجنود والضباط دول أنا أعرف ناس كتير حافظين ومعهم قراءات ومتقنين، هم أولادنا وأخواتنا وجيراننا، ومش كده مش تتعرفوا فيهم ناس على الجملة يعني يقتلون بهذه الطريقة البشعة التي لا تدل إلا على يا إما جهل مركب يا إما حقد وحسد يا إما إنسان مأجور دنيا عمت بصيرته والعياذ بالله تعالى. وإلا فكيف يفعل ذلك من يقرأ في كتاب الله عز وجل ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، اسمع، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. تخيل هذا قرآن ولا إيش هذا الذي قلته؟ قرآن يتلى لقيام الساعة. أين هؤلاء من كتاب الله عز وجل؟ تأويلات الفاسدة وعلماء السوء والجهال الذين يوجهون هؤلاء من الصراديب، أمر في منتهى الخطورة والله العظيم. يا أخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما سمع هؤلاء هذا الحديث الصحيح لزوال الدنيا بما فيها وعليها، لزوال الدنيا أهون على الله تبارك وتعالى من قتل امرئ مسلم واحد بغير حق. الدنيا بحالها تضيع تروح ولا يقتل مسلم بغير حق. يا الله. بعض الأثار حسن بعض أهل العلم يقول إن صح الرفع لو أن أهل السماوات والأرض، هما مين في السماوات والأرض كده على بعضهم يعني، مين فيهم؟ ها؟ ملائكة وإنس وجن مش كده؟ لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مسلم لأكبهم المولى تبارك وتعالى في النار يعني ولا يبالي. لو اجتمعوا كلهم وخططوا ودبروا مع بعض كلهم يحطوهم في النار عشان مسلم واحد بغير حق. يا الله. والله يا جماعة الواحد متخيل وقال لك كي ينسب ده للإسلام؟ لا، الإسلام بريء من مثل هذه التصرفات تماما تماما. الحديث في الباب كثيرة جدا جدا. أين هؤلاء من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أول ما يقضى فيه يوم القيامة ها؟ الدماء. الدماء يعني قبل أي حاجة تعال اتحاسب على الدم، الدم اللي انت سفكته بظلم بدون وجه حق أول حاجة تحاسب عليه هو. في الأثر يوقف ويرفع، يأتي المقتول يوم القيامة يمسك أو يرفع رأسه على كفه، يشير رأسه كده، تشخب أودهجه دما شرايين وبتنزل دم كأنه لسه مقتول دلوقتي، ويمسك بقاتله من تلابيبه مسكه من هنا يجره من ورائه حتى يقف به بين يدي المولى عز وجل يقول يا رب سل هذا فيما قتلني أتلني لي، وفي رواية سل هذا لما قتلني أتلني لي برضو. شاب من أبناء اللي زيكو كده راح يؤدي الخدمة اللي عليه وفي حال سبيله، وده بكل سهولة كده يقرر أن يقتله بدون وجه حق. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا إخواني يعني الله المستعان، حسبنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعل بعض هؤلاء يسمعنا بصورة أو لأخرى. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل مات مشركا ومن ثاني أو قتل مسلما بغير حق. حديث كثيرة في الباب، أنا مش عايز أطول فيها لأن مش أنا مش جاي أفصل في الموضوع، لكن أنا عايز أقول لكم اشكروا ربنا واحمدوه أن أنتوا على منهج سوي، منهج معتدل، منهج مبارك، لديكم مشايخ أفاضل أجلاء يوقرون ويعظمون الدماء ويؤصلون وينظرون بالرد على أمثال هؤلاء الجهال. أما إن كان من الحاقدين والحاسدين على هذا البلد كي يضيع الأمن والأمان وتحل الفوضى والدمار أو لحسابات أخرى لتفتيت هذا البلد، نقول لهؤلاء موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا. ندعو الله عز وجل أن يحفظ مصر بحفظه سائر بلاد المسلمين، ونتغمد هؤلاء الشباب برحمته نجعلهم من الشهداء، وهنيئا لهم ولأهليهم. فالشهيد عند ربه ست خصال تحفظونها من الحديث، ويغفر للواحد منهم مع أول قطرة دم، يجر من الفزع الأكبر، يلبس تاج الكرامة، يشفع في 70 من أهله، يزوج 70 من الحور العين، هنيئا لهم هم. أما من ظلمهم فأمره إلى الله تبارك وتعالى. فأردنا أن ننبه على هذا الحادث المؤلم، وعلى الشباب أن يهتم بهذه القضية وأن ينشر هذا الكلام وأن يبين للناس هذا منهجنا. ولذلك والله صيحة من هذا المكان لعلها تصل للمسؤولين ولل يعني لمن يقومون على المساجد والدعوة لله عز وجل، افسحوا المجال للشباب الوسط المعتدل يجوب الأرض يتكلم في حرمة الدماء وخطورة التكفير بغير مكفر وبيان هذه المسائل، لأن تجهيل الناس وتشريف المنابع بهذه الصورة قد يكون خطر على الجميع على الأخضر واليابس. اللهم احفظ مصرنا بحفظك يا رب العالمين. نعود إلى منهاج القاصدين، كنا قد انتهينا من كتاب العلم، واليوم نرجع للمؤلف المصنف عليه رحمة الله، يقول كتاب الطهارة أسرارها والصلاة وما يتعلق بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب. قبل ما نبدأ هذا التقسيم، الإمام عليه رحمة الله زي ما قلت لكم في الأول وكل شوي هو بيأكد عن معنى ده وحيذكره برضه في في في في درس الليلة، أنه لم يعتني بتحرير المسائل الفقهية والبسط في ذلك، فهذا نظنه في كتب الفقه المعتمدة، لكن هذا كتاب تربوي، كتاب تربوي من الطراز الأول، فهو يقف عند معاني معينة ويدندن حولها لنستفيد. لكن كتاب الطهارة الذي سنشرع في البداية فيه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، طبعا له تفصيلات كثيرة جدا. لو قلنا مثلا في كتب الفقه أي كتاب طهارة تحت هذا العنوان كتاب الطهارة، هتلاقي أبواب كثيرة جدا، يعني زي مثلا باب المياه وأقسام المياه والحديث فيها مفصل، باب الآلية التي تستعمل في حفظ المياه، أحكام قضاء الحاجة كيف تدخل وكيف تقضي الحاجة وكيف تتطهر وكيف تخرج، إزالة النجاسة ونجاسات عموما كيف تزال النجاسة من البدن من الثوب من المكان، قضية طويلة جدا. سنن الفطرة موجودة في باب الطهارة، تجد هذا باب واسع. باب الوضوء، باب المسح على الخفين، نواقض الوضوء، تجد هذا باب فيه تفصيلات جميلة جدا. باب الغسل أنواعه وأحكامه وما شابه ذلك وكيفيته. باب التيمم متى يكون وكيف وبما. الحيض والنفاس، هذه كلها أبواب تحت كتاب الطهارة. أنا عايز أقترح اقتراح قبل ما نبدأ، طبعا احنا زي ما اتفقنا كتاب مش كتاب فقه، هناخد بعض المسائل بس اللي هنقف عندها، لكن مراجعة المسائل فقهيا أو إلزام ليكوا عشان نتعلم بقى مع بعض. هترجع لأي كتاب فقه وتطلع كتاب الطهارة وتاخد الأبواب اللي أنا ذكرتها دي، تقرأها كده وحاول تحفظها وتستوعبها وننتقل لغيرها، يعني لنجمع بين المصالح بإذن الله تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب. الأولى تطهير الظاهر من الأحداث، اللي هي الحدث الأكبر والأصغر يعني، والأنجاس جمع نجاسة، طبعا أنواع ومسائل هتلاقيها في باب النجاسات في الفقه، والفضلات، وهي لها أنواع فضلات كثيرة وكيف تزال، لعله يركز هو على بعض منها من باب بين بعض المعاني. وعلى الجملة الأحداث والأنجاس والفضلات في البدن والثوب والمكان مبسوطة كما قلنا في كتب الفقه. يقول: والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، اللي هي البصر والسمع واللسان والإيد والبطن والفرج والقدم، تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، بمعنى يعني بكفها عن محارم الله عز وجل، بدفعها للتوبة الصادقة والنصوح، بتركها لما حرم عليها والإذعان لما أمرت به، تجنبا للأثار الوخيمة للذنوب المعاصي، لأن الإنسان إن لم يتطهر في جوارحه منها كان الأثر وخيم عليه، وهي واجبة. يقول: والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، طهارة عجيبة جدا. وهذا فقه للشيخ علي رحمة الله، كلام في الحقيقة مهم جدا أن نقف عنده ونتأمل فيه كما سيأتينا. تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة زي النفاق والكبر والحسد والرياء، السمعة، العجب، الغرور، دي أمراض لو حلت في القلب ده عايز يتطهر، زي ما تطهر هناك من النجاسة. يعني في البداية الثوب والمكان والبدن، برضو القلب لازم يتطهر من هذه الأمراض النجسة المدمرة الفتاكة بالقلب، نعم، كحب الدنيا إلى آخره، نعم. يقول والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى، أروع حاجة تطهير السر، عارفينه، وإن كان قد يحمل على تطهير القلب مش كده، لكن هو حدد وخصص تطهير السر، تطهير النية، المقصد، الإرادة، الإخلاص، إن يكون خالص لله، فيش شوائب، فيش متعلقات تانية، مفيش أي حاجة تدفعك للفعل أو للترك إلا لله تبارك وتعالى. ده يخليك يعني تجمع الظهر والباطن بكليتك على الله تبارك وتعالى، ليكون الأخلاص بمفهوم الصحيح كامل شامل بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه لطيفة من الإمام عليه رحمة الله، نعم. يقول فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب مجتمعا، أنا أضيف هذه الكلمة، يعني لو فعلا إحنا كده فهمنا أنواع الطهارة الأربعة وعملنا بها مجتمعة، لشك هذا سيكون سبب لسمونا وعلونا ومثاليتنا، ماشي. وإلا هو يقول ومن عميت بصيرته لم يفهم من المراتب الظاهرة إلا المرتبة الأولى، اللي هي طهارة من الأحداث والأنجاز والفضلات الظاهرة، ماشي، نعم. ظنا إلا فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب، ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط، وجهلا بسير المتقدمين الذين يستغرقون الزمان في تطهير القلوب، بس خلي بالك من الحتة دي، ويتساهلون في أمر الظاهر، مش تساهل مخل، لا، عدم استغراق حتى لا يعني يكون هو الغالب وهو المسيطر. يعني واحد يهتم بطهارة مثلا بدنه أو الثوب أو المكان، ماشي، ويبالغ في ذلك لدرجة أنه ممكن يكون عنده وسواس يتوضى مرة واثنين وثلاثة ويغسل مرة واثنين وثلاثة وعشرة. في ناس كده، في ناس عندها مرض الوسواس القهري، ماشي، ويغفل المسكين عن باقي الأقسام التي ذكرها الشيخ، سواء طهارة الجوارح أو طهارة القلب أو يعني الطهارة التي هي السر عما سوى الله تعالى التي هي الإخلاص، نعم. لكن نحن نقول كلاهما واجب، هذا واجب وهذا واجب وبحسبه، لكن السلف كان لهم اهتمام بطهارة الباطن، مع لا أقول تساهل بالمفهوم العام المشهور أنه في تفريط، لا، يعني عدم يعني تركيز أو استغراق في طهارة الظاهر على حساب الباطن، عشان كده نقدر نجيبها صح. هو ضرب هنا مثال يقول كما روي عن عمر رضي الله عنه الخطاب أنه توضأ من جرة نصرانية، امرأة نصرانية معها جرة استأذن منها وتوضأ، بساطة وتواضع ومفيش تكلف، لا دي أصل دي كفرة وكذا، شوف البساطة، بساطة، نعم. يقول وكانوا أي السلف لا يكادون يغسلون أيديهم من الزهم، عارفين دي يعني كادوا، مش مطلقا، مش على طول، يعني كان بعضهم لا يهتم بغسل يده من أكل اللحم مثلا أو الزفر مثلا، ماشي، بساطة، الأمر بسيط، مع أن هذا ليس ضد النظافة والتنظيف، قصة تانية خالص، بس ده هو عايز يدلل أن هم عندهم بساطة. ليه؟ لانشغالهم بطهارة الباطن أكثر وأهمية ذلك، هذا مهم جدا جدا. نعم. قالوا يصلون على الأرض، برضو بساطة وتواضع، حاجة جميلة جدا، بيصلوا على الأرض عادي بدون أي فرش. ويمشون حفاة، برضو واحد يقول إزاي يعني يمشي حافي؟ كانوا يفعلون ذلك أحيانا إمعانا في التواضع والبساطة، كان بعضهم لديه ما يشتري به أحسن النعال مثلا، لكن يمشي حافيا بعض الأوقات أو أحيانا إمعانا في التواضع والبساطة وتذكير النفس حتى لا تركن إلى مثل هذه الأمور. نعم. وقالوا يقتصرون في الاستجمار على الأحجار، يعني كان زمان قلة المياه كانوا يستجمرون بالأحجار، ماشي، البعض يستجمر بالحجر ثم يبدأ يوسوس فلا بد أن يغسل. طيب لو أنت على سفر أو المياه لا تكفي للطعام والشراب مثلا، خلاص يكفيك الاستجمار بالأحجار، النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بحجر والصحابة فعلوا ذلك، الأمر بسيط يعني. يعني مراد الإمام هنا جزا الله خيرا أن كان في بساطة في في في في في في في الطهارة الظاهر مع حفظ الواجب منها، ماشي، القدر اللازم منها محفوظ، لكن البساطة عدم التكلف عدم الاستغراق. نعم. هو بيتعجب يقول ولو رأوا مقتصرا، أمثال هؤلاء اللي بي يعني يتكلفون، ولو رأوا مقتصرا في الاستجمار على الحجر أو حافين يمشي على الأرض أو من يصلي على عليها من غير حائل، غير مثلا فرش ولا حاجة، أو متوضئ من آنية عجوز كما مر عن عمر، لانكروا عليه أشد الإنكار ولقبوه بالقذر واستنكفوا عن مؤاكلته. يعني هو يقول أن في ناس متكلفة فعلا فعلا، لكن أولئك فعلوا ذلك لماذا؟ لإمعانهم في طهارة الباطن، مع أنهم كانوا يعني على قمة النظافة والطهارة كما سيأتينا، وهم يفرقون بين من صنع ذلك تواضعا وبين من تكلف في ذلك فدخله الكبر أو الغرور أو العجب بنفسه. نعم. يقول فانظر كيف جعلوا البذاذة التي هي من الإيمان قذارة والرعونة نظافة، وصيروا المنكر معروفا والمعروف منكرا. يعني يقولوا أنهما عكسوا الفهم الصحيح لهذه القضية. لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء، ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير الإسراف فيه يعني أصل الدين، ده هو الأصل والاقتصار على أداء المطلوب هو الواجب، فليس ذلك بمنكر بل هو فعل حسن. وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقه، فإن المقصود من هذا الكتاب زي ما قلت لكم بدري الآداب. أنا عايز نقف مع حديث البذاذة من الإيمان، التواضع والبساطة في الملبس وفي الهيئة، خلق رائع جدا جدا، ولا تعارض مع حب الجمال والتنظيف. قوله البذاذة من الإيمان، هذه زيادة تكتب ليست في الكتاب، هذا حديث أبي أمامة الأنصاري رضي الله عنه، وفيه يقول ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الدنيا. يبدو أنهم ذكروا في حديث عن الثياب وعن الثياب الثمينة التي تستورد مثلا من برا زي ما نقوله دلوقتي يعني بلغة القوم ماركات يعني، فذكروا هذا عنده هو بين أيديهم، النبي صلى الله عليه وسلم قعد يسمع. يقول فقال صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون، دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في لفت الأنظار عشان كله يركز ويشوف النبي عايز يقول إيه. ألا تسمعون ألا تسمعون، يعني يا اللي ورا أنت، يا اللي مشغول باللي جنبك، يا اللي بتتكلم، يا اللي لا ركز معنا في حديث مهم. ألا تسمعون ألا تسمعون البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. هذا حديث رواه داود وحسنه الشيخ الألباني. في شرح الحديث نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا عن اللباس الرفيع الثمين أراد أن يلفت أنظارهم رضي الله عنهم بتكرار ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذادة من الإيمان إلى آخر الحديث، فهذا للفت أنظارهم لأمر مهم، وفيه دعوة للتواضع مع القدرة على الأثمن والأغلى والأحسن. يعني بإمكانك أن تشتري أثمن الملابس، مش هنقول لك حرام، بس لو تركت تواضعا لله عز وجل فهذا أعظم لك، وهذا فيه تربية لنفسك، وهذا فيه تهذيب لنفسك. خليك الحاجات الوسط مش المبالغ فيها. يعني مثلا ممكن تلاقي واحد يقول لك في بنطلون مثلا بمئة جنيهات الغرض، وفي بنطلون بثلاث أربعة آلاف جنيه، مش هنقولك حرام لو جبته، بس أقولك أنت لو خدت المتوسط أو خدت الأقل تواضعا مع القدرة على الأثمن، فلا شك هذا من البذاذة، البساطة، التواضع. هكذا يريد النبي عليه صلى الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الحديث وصححه الشيخ الألباني: من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل، اسمع الحتة دي بقى، موضع الأثر، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من حلل الإيمان يلبس من أيها شاء. شفت بقى المقابل؟ أنت تستطيع أن تشتري الأثمن والأغلى. الحديث ده بيقول لك خلي بالك، لو أنت تركت بمقصد حسن بنية وإخلاص لله عز وجل ذلك تواضعا، ولبست العادي البسيط المتوسط بهذه النية أن تنال هذا الأثر، تنادى على رؤوس الخلائق يوم القيامة وتخير من حلل الإيمان أيها تشاء، فتلبس، تشاور عليه بس. تخيل الأثر، معاني في الحقيقة إيمانية راقية جدا جدا. وأنا أقول ولا تعارض بين الدعوة إلى التواضع والاهتمام بالنظافة وحسن المظهر، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الحسن: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. مش مشكلة، اللي بيتاجر مع ربنا وعاوز يدخر ويحوش هذا أفضل له، لكن لو فعل الثانية لا حرج. لما سئل صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن ذلك ليس من الكبر. صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ولعل المقصد يا أخواني في هذا الباب هو الحذر من العجب والكبر والترفع عن الناس الذي قد يشغل الإنسان ويدخل لنفسه الترفع والعلو عن الناس واحتقار ما هم عليه من حال. الإنسان شفاف وبسيط ومدني بطبعه ويتأثر بالآخرين، ولا شك أن الباطن يتأثر كما أن الظاهر يتأثر. فهو بيقول إن اللباس الغالي أوي، يعني لو لقيته مثلا واحد لابس حلة وثوب أو من الحاجات الثمينة بالأرقام الخيالية اللي بتسمعها وقاعد في وسط ناس غلابة، هيحس من جواه كده إن هو يعني حاجة تانية. ممكن يدخله الغرور، يدخله العجب، يدخله مثلا الاستعلاء على الناس، الترفع، بخايف على الثياب وخايف يعني تحس. لكن لو كان بسيط ومتواضع، يعني حتى لو حصل حاجة كده ولا كده عادي، أمر بسيط، لكن الأشياء الثمينة قد تدخل للنفس بعض هذه الأمراض الفتاكة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما إزالة الفضلات فهي نوعان. وأما إزالة الفضلات فهي نوعان. طبعا عايزكم تركزوا صراحة، طريقة بديعة جدا جدا في الطرح. الفضلات دي أنواع، وأنواع كتير جدا جدا زي ما هنذكر كلام الشيخ، بس فيها لطائف تربوية، مدى حرص الشريعة على النظافة وعلى معنى جميل دايما بتسمعوه بس مش واخدين بالنا منه، اللي هو خير من العلاج. تلاقي اهتمام عجيب بمخارج ومداخل عندك بطريقة فعلا تلفت النظر. الشريعة حريصة على سلامة أبنائها. يقول: أما إزالة الفضلات فهي نوعان. الأول أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس، الوسخ اللي بيجي في الرأس من الوسخ والدرن اللي هو بيترتب على العرق والغبار وما شابه ذلك، فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيل والتدهين. الترجيل اللي هو ايه؟ تسريح، نعم، لإزالة الشعث. الشعث، الإنسان الأشعث الأغبر هو هائج الشعر الذي لا يغسل ولا يرجل ولا يدهن. ماشي، مع الأسف النهارده بقت موضة، ايه رأيكم، صح ولا انا ولا مش متابع؟ موضة، بس الشباب كده يعمل شعره هيجي عامل زي المنظر، شكله زي الشيطان كده، حاجة مش ممكن. والناس يتنفسون عشان طلعوها برا ومشت موضة، زمان بطلوها برا وشافوا حاجة غيرها، وهو لسه راكبة هنا، هي بس مفيش غير. يعني أنت كالإمعة تنقاد وراء هؤلاء الغير مسلمين المحاربين والحاقدين والحاسدين على الإسلام، إذا أظهروا لك يعني موضة تكلفت مال وجهد ووقت عشان تعملها، يقول لك دي لها حلاقين مخصوصين وياخدوا الشيء الفلاني وبالحجز بالتلفون، يا نهار ابيض، الله المستعان. يقول وكذلك ما يجتمع في الاذن والانف من الوسخ يستحب ازالته. حاجه عجيبه جدا الشريعه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. قال ويستحب التسوك والمضمضه لإزالة معنى الأسنان واللسان من القلح الاصفرار، وكذلك وسخ البراجم. إيه البراجم يا شباب؟ أهي بص، أهي، أيوة، بص حضرتك لو عملت إيدك كده هتلاقي في كراميش كده عند المفاصل، ماشي، دي ممكن الوسخ يلتصق بها، فأنت بتتوضى بتعملها كده كده، ونفس النظام في التانية كده، بتنظفها عشان ما يبقاش في أي بقايا، طهارة وقاية لك أنت، أنت الرابح الأول. نعم، يقول يستحب التسوك والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح الاصفرار، وكذلك وسخ البراجم والدرن الذي يجتمع في جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق، وذلك يزيله الغسل. طبعا ناخذ كده حاجه جميله، بس سنه من باب انها سنه جميله، وانا شايف ان في تفريط عند كثير من اخواننا فيها. السواك، لو قلت لكم احنا مقصرين فعلا، مقصرين. السواك ده سنه مؤكده عن نبينا عليه الصلاه والسلام، كان يستك في مواطن كثيره، اذا دخل البيت، اذا خرج من البيت، وإذا توضأ، إذا أقيمت الصلاة، وإذا قرأ القرآن. يا الله، كل ده، كل ده. وكان يقول السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم، أو مطهرة للفم مرضاة للرب، الرواية. ومات وهو يستك عليه الصلاة والسلام، لما كان على حجر عائشة، مين اللي دخل؟ أخوها عبد الرحمن، مش كده؟ وفي يده سواك جديد لسه بيظبطه، سواك طري، فنظر إليه. كانت عائشة رضي الله عنها تفهم النبي صلى الله عليه وسلم من نظراته، فلما نظر لعبد الرحمن ومعه السواك قالت أتحب أن تستك؟ فأومأ لها النعم، فأخذته منه وسكته هي. يا الله، أنا أسألك سؤال، في حد فينا يحافظ على السنة لما يخش البيت يستك، لما يتوضى يستك، لما تصف الصفوف للصلاة يستك، لما يقرأ في المصحف يستك، لما يقرأ في المصحف لازم يستك؟ طيب اسمع الحديث، حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن أفواهكم طرق للقرآن بعد منها، فطيبوها بالسواك. صح الشيخ الألباني، قبل ما تبدأ في القراءة طلع سواكك وتستك. وفي رواية تانية يقول إذا قام العبد يقرأ القرآن قام به الملك حتى يجعل فاه على فيه، فما تخرج آية من فيه القارئ يعني إلا على فيه الملك. في زيادة: فطهروا أفواهكم بالسواك. أنت قدامك ملك كريم متمتع بقراءتك وبيدعي لك وبيستغفر لك. طيب، عند الصلاة. الواحد بيستغرب أخوه كتير جدا. واحد يقول طيب يمكن يكونوا استعملوا عنده الوضوء. ماشي. مرة حكى لي الشيخ سعيد ربنا يشفيه الشيخ سعيد السواح، بقول لي كنت في المسجد وجالي واحد شكله عامي لسه جديد كده يعني مقبل يعني، فقال أنا شفت شكله في الصف قبل ما كان بيرسم صفوف، فالراجل عمال يبص كده في الصف من أوله كده وبص على الصف كده من أوله وبص بمبالغة يعني عايز يجيب آخر الصف كده عايز يجيب آخر الصف كده. فتصفية الصفوف من شأن من الإمام. النوم بعد الصلاة بيقول في جهد بيه راح دخل علي وقال له أنا زعلان جدا، إيه اللي بيعملوه الأخوة دول؟ قال له في إيه خير؟ قال له أنا جيت من بره نهضر الاثنين مش كده؟ قال له آه. قال له مش السنة صيام الاثنين؟ قال له آه طبعا. قال دخلت الميضة عشان أتوضى لقيت الأخوة عاملين طابور على الكورتير يشربوا مية. قلت الله، هو الناس دي ما بتحبش السنة؟ مش انتوا قلتوا لنا ده لسه جديد طازة بس حب للسنة، مش انتوا قلتوا لنا انه سلم مات ولم يدع الاثنين والخميس؟ ايه الموضوع؟ بس قلت في نفسي معقولة الناس دي كلها مسافرة؟ دول من اهل الحي انا عارفهم، معقولة كلهم مرضى عيانين كلهم يعني مفطرين؟ فانا المهم دخلت اتوضى فبص على حد مطلع سواك في الوضوء، قال الميضة طويلة خالص ولا واحد طلع سواك. فافتكرت الحديث اللي انت قلته له قبل كده ان ممكن دول هيستكوا عند تسويق صف الصلاة ساعة ما النبي يقول استووا بيستك. فانا عشان كده قال له اه عشان كده انت كنت بتبص كده وكده. قال له اه ولا واحد طلع سواك. هو ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ قال لي قاعد يعيط الشيخ، بكى تأثر فعلا في زهد في السنة عجيب. أعمل لكم امتحان، اللي معاه سواك يرفع يده. هذه الفضيحة كم واحد؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 يا عم ما تزعلش كنت نسيك. وادي واحد هناك ورا 12 من بتاع 200 واحد قاعدين ولا أكتر. لا لا لا لا، السنة مكانتها أكبر من كده وأعظم من كده. حرصك على السنة مهم جدا، هيفيدك في حاجات كتير على فكرة. بس مجرد أن أنت تيجي مثلا في الصلاة أو في الوضوء تروح مطلع السواك، هي مش مجرد عملية أن أنت تستكو خلاص. بتذكرك بإيه؟ بيذكرك بإيه السواك؟ السنة النبي صلى الله عليه وسلم. بيحرك فيك حاجات جميلة كتير. ناخد قرار ولا ايه رايكم؟ لو في حد هنا عنده سوكات هيظبط النهارده. الله المستعان، يا رب يسر لنا الحال يا رب. نرجع الى المصنف عليه رحمه الله، يقول ولا باس بدخول الحمام. طبعا لا باس يعني ما فيش مشكله. واحد يقول الله والحمام ده احنا واخدين على على على لهجتنا هنا الحمام اللي حمام بتاع البيت. لا ما يقصدش ده. هو الحمام كان في القدم مكان تسخن فيه المياه، وفي زي نظام الساونا الموجود دلوقتي، تسخين وتدليك للجسم وعلاج لبعض الامراض الموجوده. فكان موجود في الاسواق زي انه محل بس كبير بس بهيئه بيت، فيدخل الناس فيه فيقوم صاحب الحمام بتدليكهم دهنهم غسلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الأمر كما سيأتينا الحديث، وفيه قال اتقوا بيتا يقال له الحمام. يقول الصحابة ابعدوا عنه. قالوا يا رسول الله إنه يذهب الدرن، الحاجات اللاذقة الوسخ القديم والمترتب على العرق والغبار، وينفع المريض. ده دليل عنه بيستشفوا به صح، وينفع المريض. قال فمن دخله فليستتر. ليه؟ قال لك لأن في الجاهلية كان في اختلاط في الحمامات وكان تكشف العورات، الناس كلهم عراية على بعض كده ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن تستتر. تستتر يعني ايه؟ يعني لو قلنا ساونا زي دلوقتي عايز تخش عشان تدلك وتغسل برضو، وعملية تنظيف موجودة الحاجة دي دلوقتي بمستوى راقي حديث، وفيها علاجات بعض الأمراض، ألم الظهر والمفاصل وما شبه ذلك والعضلات وكذا. لو هتخش يبقى لازم تستتر العورة المغلظة الرجل من السرة للركبة وتكون محافظ على ذلك وما يكونش فيه اختلاط أصلا، وإلا لو في سونة فيها رجال والنساء لا تدخل فيها، ماشي؟ ولو دخلت تحافظ على هذه المعاني التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة، يعني وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على داخله صيانة عورته نظر الغير إليها ولمسه إياها من بغل الداخل إليه للحمام، لأن يبدو أنه كان مشهور بتسخين المياه وكان بيعمله زي حمام تعسيوة دلوقتي. حد فيكم راح سيوة؟ أكيد بتسمعوا حمام رملة وسخن، فيعني في في في في حاجات بيقولوا يعني سخنة جدا جدا. فهو بيقول إن حتى لو أنت دخلت كمؤمن لك شأن، لو هتخش الحاجات دي بضوابط شرعية لازم تحاول توظفها التوظيف الصحيح. شوف بيقول إيه بقى، هو حاجات عجيبة شوية بس برضو نركز عليها. وينبغي للداخل إليها أن يتذكر بحرارته، حر النار، حرارة الحمام يعني، فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنيا فيذكر به أمور الآخرة. يا الله، يعني أي حاجة تمر عليك في الدنيا تروح عامل مقارنة بينه وبين الآخرة على طول، هتخليك فعلا مستوعب وقابل للتعاضد والاعتبار على طول زي ما يقول هنا. هو يقول لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة، وكل إناء ينضح بما فيه، أنت عشان الآخرة شغلاك ومسيطرة على أحاسيسك ومشاعرك، فكل حاجة تمر بيها في الدنيا من نعيم أو من أي أمور بتربطها بالآخرة لتتعظ وتعتبر. نعم، ألا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة، دار مبنية جديدة متشطبة جديد معمولة بشكل جميل، بزاز ونجار وبناء وحائك، يعني بيقول بعض الصناعية المهرة، البزاز ده زي بيعمل الفرش وبيهتم بيها ويتقنها، النجار اللي بيصرف البيوت بالخشب ويزبطها، الحائك اللي هو الخياط اللي بيخيط الملابس وكذا، البزاز اللي هو بيهتم بالفرش المفروشات زي السجاد والحاجات دي يتأمل فيها. يقول دول لو دخلوا دار جديدة متشطبة كل واحد حيدور على ايه؟ حاجة اللي شغلها على صنعته. البنا هيقول لك البنا ده كويس بس يخسر عنده مش عارف ايه، وبتاع الخشب يقول لك السقف ده كان عايز كذا او ده تمام، وبتاع السجاد يقول لك السجاد ده ناقصه كذا او هو كذا. مهنته غلب عليه، مهنته ايه؟ غلب عليه، فبيبدأ يعني ينظر بما هو، لان كل ناء ينضح بما فيه اللي جواه شغلته مسيطرة عليه. انت شغلتك ايه؟ الاخرة، الاخرة همك قدامك ما تنساهاش، تنشغلش عنها في أي حاجة تمر عليها بأي صورة من الصور، هي تكون يعني موعظة لك بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، فكذلك المؤمن يقول إذا رأى ظلمة، ذكر ظلمة القبر، لما تشوف مثلا هي الظلمة بتتشاف لما تنعدم الرؤية عندك، فأنت في حتة ظلمة خلاص ظلمت، فأول ما تكون في حتة ظلمة تذكر ظلمة القبر. وطيب لما تذكر ظلمة القبر تعمل ايه؟ يا الله، من جليسك؟ من سيكون رفيقك؟ كيف ستتعامل مع هذه الظلمة التي لا ظلمة مثلها؟ شو بقى بطن الأرض والتراب والدنيا عليك؟ سبحان الله العظيم، لما تشوف ظلمة تذكر ظلمة القبر. يقول إن سمع صوتا هائلا ذكر نفخة الصور، يعني لو صوت عالي جامد، فرقعة، قنبلة، صدمة جامدة، تذكر لحظات النفخ في الصور. مش انت مؤمن بهذا ولا غير مؤمن؟ إسرافيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كيف أنعم ازاي ارتاح واطمئن واركب، كيف انعم وصاحب القرن قد انتقم القرن. يا الله، واصغى سمعه، كسر ودنه، ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. يقول انا هرتاح ازاي ده ربنا ابلغني ان اسرافيل التقم القرن هينفخ فيه لقيامه القيامه. ويعني اصغى سمعه، كسر ودنه كده، يعني ايه؟ مستني الامر، خلاص الامر على وشك، بعثت بين يدي الساعه كهاتين، مش كده؟ فيقول ايه يعني؟ واصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ فتقوم القيامه. والله انت لما تسمع صوت عالي كده، يا رب يسلم، يا رب، يا رب يسلم، يا رب، موعظه والله يا اخواني، عليه رحمه الله الامام الله. نعم. يقول: وان راى نعيما ذكر نعيم الجنه. حاجه عجيبه قوي، لو عديت على قصور ودور وزينه من زينه الدنيا، طعام او شراب وما معكش تجيبه، سمي نفسك بايه؟ الجنه. كان بعض السلف كما نقل الكثير من اهل العلم، كان يعدي على السوق يشوف الجزار معلق الفخذه المحترمه، فخذه ابل باء ولا بقر ولا ضاني، فيدخل عليها، خش عليها كده عادي، الجزار يروح واقف وسن السكينه، خلاص دخل، خلاص دخل عليها، هياخد لحمه، فيمسك بها كانه عايز يقول له طعني من هنا، يلفها كده ولفها كده ويقول: السلام عليكم، موعدنا يوم القيامه ان شاء الله في الجنه نتقابله، ويمشي بيسلي نفسه. انت لما تشوف نعيم وانت تعجز عنه، سلي نفسك بنعيم الاخره بالجنه بما عد الله فيه. هذه معاني، شوف عمالين نتكلم في الطهارة، لكن طلع بينا ضلع كده جميلة قوي. وكذلك يذكر: وإن رأى عذابا ذكر النار. يعني تذكر النار وكيف سينجو من العذاب وما المخرج وما السبيل، معاني في الحقيقة راقية جدا جدا جدا. قال المصنف: ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاء. يعني يكره لمن أراد أن يدخل هذه الحمامات بالضوابط اللي احنا قلناها، أنه يخش يعني قريب من الغروب وبين العشاءين، يعني لأنها وقد تنتشر فيها الشياطين من باب الحيطة والحذر. يعني النوع الثاني من إزالة الفضلات، جميل جدا هذا النوع، يتحدث فيه باستفاضة. يقول: أجزاء تحذف تتشال خالص، انتبه، منها قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر، ويكره نتف الشيب، أو في شيب ما تشدوش عشان يعني مكسوف منه مثلا، ويستحب خضابه، أن يخضب بالحناء، خلل أسود على الراجح. يقول: وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى. لكن أردت أن أقف معكم على حديث 10 من الفطرة أو من خصال الفطرة. هذا الحديث رواته عائشة رضي الله عنها وارضاها، لأهميته من باب التذكير ببعض المعاني. تقول: 10 من الفطرة: قص الشارب وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم اللي عدينا عليها بدل ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذا الحديث حديث جميل، 10 من الفطرة، محتاجين احنا نمر عليه سريعا على شرعه عشان تعلموا لأولادكم وأخوانكم وأصحابكم، لأنه في ناس كتير جدا تهمل هذه الخصال التي هي من الفطرة أي من الإسلام. قص الشارب هو الشعر الثابت على الشفة العليا اللي احنا بنسموه ايه؟ الشنب طبعا، والمراد تهذيبه، وفي روايات وردت بصيغة أن صلى الله عليه وسلم أمر بحفه، وفي رواية أمر بجذه، يعني على خلاف بين العلم يتشال خالص الحلق خالص، البعض يكره ذلك لكن منه تخففه خالص، هذا الأشهر عند السلف، وهذا الذي فيه الحديث كما ثبت عن ابن عمر في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وحفوا الشوارب. الحف يعني خلي منه حاجات بسيطة، ماشي. ثانيا إعفاء اللحية، أي إرسالها وتوفيرها، ويكون بعدم الأخذ منها، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بشيء منها لا من طولها ولا من عرضها. اسمع، إلا أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج اعتمر، أول التقصير من الشعر أنه للحية، كان يمسك بقبضته هكذا، وما زاد عن القبضة قصه مع تقصيره أو حلقه لرأسه. ولكن نحن نقول لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أخذ من طولها ولا من عرضها. ونقول إيه خير الهدي؟ ها، هدي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، إلا إذا لم نجد فيه سنة رجعنا يعني فعل الصحابة الكرام. وإن كان ابن عمر قد فعل ذلك ففعل متأولا في الحج والعمرة. وبعدين في واحد من العلماء مرة بنتكلم معاه قال لي كلمة جميلة جدا، قال لي ابن عمر يعني حاجة بسم الله ما شاء الله ضخم، كفه قد كده، فمعناه ياخذ ما زال على القبضة يعني ممكن أكثر من كده، يعني تحت حاجة تملي العين زي ما بيقولوا، ماشي. ولذلك نحن مع تقديرنا لابن عمر وحب ابن عمر، لكن نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وطبعا إعفاء اللحية يا شباب ورد فيه 14 حديث بين الصحيح والحسن، والحسن لغيره، كلها تدل على أمر يسلم: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، خالفوا المشركين، إلى آخر الروايات المتعددة في هذا الباب رجعوها. السواك مر بنا ما ذكرناه فيه سنة مؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت، عند الوضوء، عند الصلاة، عند القراءة في المصحف. استنشاق الماء هو إدخال الماء في الأنف ثم نثره، أي ثم إلقائه بقوة ليخرج بما في الأنف من أذى أو قذارة أو ما شابه ذلك. أيضا قص الأظفار حتى لا تحمل الأوساخ والأمراض والأذى. في ناس كتير بتفرط في الموضوع، شوف أخوة كتير ظفرهم طويلة، ليه؟ السلف كانوا يعني أقصى حاجة بيعملوا على الجمعة، جمعة للجمعة قص الأظفار، إيد ورجل، نظافة وإتقان وقاية في نفس الوقت، ماشي. قالوا أقصى مدة ممكن يسمح فيها كما ورد في بعض الأثار والحديث المشهور حديث أنس عند الإمام مسلم، لا تتجاوز 40 ليلة، يعني لو حد ساب ظفره أكثر من 40 ليلة يأثم، على كلام أنس عند الإمام مسلم. غسل البراجم هي مفاصل الأصابع وعقدها اللي بيناها، الحتة دي تنظفها خالص، دي سنة. لو أنت عملت كده مستحضرا بنيتك أنك متبع، أجر عظيم جدا، ما تسيبوش. نعم، نتف الإبط، هي إزالة شعر الإبطين، اللي يقدر عليه، بس احنا فاضي دلوقتي مش حد يقدر عليه، صح؟ أظن صعب عليكم، صح؟ الله المستعان. خلاص استعمل أي حاجة يجوز، أي مزيل، ما فيش حتى بالموس ينفع، بالمقص ينفع، بس لو تقدر على النتف هذا لعله. بعضهم يقول فيه يعني تنشيط وفيه يعني ايه تعويد على التحمل والصبر على مثل هذه الأمور البسيطة يعني، لكن الأمر فيه سعة، يعني زي ما قلنا الأمر فيه سعة، ما فيش حرج إن شاء الله. حلق العانة طبعا معلومة، الشعر الذي فوق الفرج هذا يعني يحلق، المدة فيها خلاف، لو عملت كل 40 يوم أقصى حد كويس، ما فيش حرج إن شاء الله. انتقاص الماء، يمكن كثير بنسمع في انت قاصر لماذا. احيانا وانت في الخلاء وبتستنجى كثير ناس بيجي لها وسواس حتى بعد ما يغسل نزلت نقطة, لا في نقطة كان عايزة تنزل لا نزلت ما نزلتش, لو بعد ما تخلص استنجاء رش شوية مية كده على الفرج تقطع بها الوسواس الذي عندك, هذا هو انتقاص الماء. نعم. وشك مصعب ابن أبي شيبة اللي هو الراوي يقول ونسيت العاشرة وتقريبا المضمضة, تقريبا يعني شك فيها بس يقول تقريبا المضمضة, يعني هو بينقل الحديث شك ان هي دي العشرة والمشية, وعلى الراجح هي لان السلف اجمعوا انها المضمضة وهي تدوير الماء في الفم. واصل المضمضة يعني عندك في شروط واداب الوضوء الكلام فيها باستفاضة, ويستحب المبالغة في المضمضة الا ان تكون صائما. أحسنتم. وفي الصحيحين إضافة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر من سنن الفطر الختان, طبعا مش وقت نفصل فيها, لكن جميع خصال الفطرة تدل على اهتمام الشريعة بحمايتك. شوف تخيل لما تقول لك نظف ودنك, نظف مناخيرك, نظف بقك وأسنانك ولسانك وانت بتستنجى دبر وفرج, استنجى كويس وطهر ثيابك وطهر مكانك, ده ايه ده, ده حاجة اعلى نظام وقاية حفاظا عليك. فده من الحاجات اللي تخلي الواحد يعظم ويجل هذه الشريعة الغراء. قال المصنف فصل, ويا له من فصل, واما الصلاة فانها عماد الدين وغرة الطاعات. ولا شك أنها تحتاج إلى كلام طويل كثير إن كان في العمر بقية سنشرع فيه في المرة الماضية. سنستمتع بحديثي عن الصلاة مع بعض الإضافات وما سيتيسر لنا, لأننا في الحقيقة إخواني نرى أننا قصرنا في الصلاة, والصلاة كفيلة وجديرة أن تسمو بنا وأن ترتقي بنا إذا أديت كما أريد لها, كما سنعرف هذا إن كان في العمر بقية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.